السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب كلهم، حياكم الله جميعا يا اخوان. طبعا يا اخوان، الفيديو هذا بالايام العشرة الاواخر من شهر رمضان. الشهر طار بسرعة، ونقول الحمد لله الذي بلغنا رمضان، والله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طيب يا اخوان، عندنا زي ما تشوفون بالفيديو اللي هو منظف نظام الوقود. وين تحصل المنتج هذا؟ مو وين تشتريه؟ وكم الاسعار؟ المنتج هذا تشتريه من ساكو، الاسعار تتراوح ما بين 35 الى 50 ريال حسب النوع والشركه اللي تشتريها. طيب، لا تشتري الا من عند المحطات وبخمسة 15 ريال و10 ريال و8 ريال وما ادري ايش، هذا بالعاده يكون مضروب. انت احرص انك تشتري منتج مضمون واصلي، فانا افضل انك تشتريه من ساكو. طيب، طريقه الاستخدام: اذا ولعت عندك لمبه البنزين، تروح تعبي المحلول وتعبي عليه بنزين 15 ريال لين تولع عندك اللمبه مره ثانيه. اذا ولعت عندك لمبه البنزين مره ثانيه، تروح تعبي وتستخدم السياره استخدامك العادي. فخلونا نشوف الفرق بالفيديو. طيب، الحين حطينا منظف بالخزان وعبينا عليه تقريبا، احيانا تشوفون تقدرون تقولون نص التانكي. ان شاء الله بعد ما يفضى التانكي مره ثانيه ونعبي بنزين بنرجع لكم. السلام عليكم، حياكم الله جميعا يا اخوان. هذا اللي هو منظف نظام الوقود. حلوين. وش مميزات المنظف هذا وش فائدته؟ بعض الناس يلاحظ ان سيارته مع الوقت بدأت تصرف بنزين يعني شوي زياده عن اللزوم، فهو بيرجع لك الصرفيه الاصليه للوقود. وش في عندك ثاني؟ ايضا فيه يرجع لك عزم السياره الاول. طبعا اذا كثرت الترسبات على البخاخات او داخل نظام الوقود، بيصير في عندك صعوبة بضخ الوقود داخل اللي هو محرك السيارة، فبالتالي أكيد بيضعف عندك العزم وبتزيد الصرفية. ونظف لك المجاري حقت الوقود بحيث يكون ما فيها ترسبات اللي هي الليات والمواصل، هذه كلها هي تتنظف. الخزان كامل يشيل الترسبات من عليها وعلى اللي هو البخاخات كاملة، هذه كلها تنشال. هو أساسا اسمه فيول سيستم كلينر، اللي هو منظف نظام الوقود، ينظف لك نظام الوقود كامل. تقريبا قبل 30,000 نظفت المنظف هذا. تقدر تستخدمه كل 40,000، كويس لو تستخدمه كل 40,000 ممتاز. يحافظ لك على السيارة، تحافظ على الجودة، تحافظ يعني المواد يصير عمرها أطول بحيث إنه ما تخرب عليك على طول من كثر الوصخ تخرب عليك. أنا تقريبا قبل 10 دقائق عبيت اللي هو المنظف هذا، عبيت وحطيته بالخزان. أنا صورت لكم التسارع، بحط لكم إن شاء الله بنهاية المقطع التسارع قبل وبعد، وبنشوف هل في فرق ولا لا. ان شاء الله بعد ما نخلص نعطيكم وش استفادنا بنهايه الفيديو، نعطيكم وش استفادنا وش المميزات، واذا في عيوب لاحظنا عيوب نذكر لكم اياها. نفس الشارع، الحين بنجرب العزم بعد تنظيف البخاخات، بنشوف اذا في فرق ولا لا. انا اول مرة الحين بجرب ان شاء الله. واضح الفرق، فز واضح الفرق. نعم، من فزة واضح الفرق، في فرق. وان شاء الله بستخدم منظفات افضل. هذا المنظف ينظف لك تقريبا نظام الوقود بس زي ما شرحت بالفيديو، الين يمكن اخر شيء ممكن اوصل لك اخر نقطه اللي هي البخاخات. في منظفات افضل بتنظف البسات وبتنظف يعني شغل عدل، ان شاء الله بخليه بفيديو منفصل باذن الله. نجرب الحين واحده ثانيه بس بنعطيها زي ما تقول زي طريقه اللونش كنترول. لا لا، بالفزة في فرق، بالفزة لسرعة الاستجابة. هذا هو باقي تنظيف ثروتل، باقي في مشروع حلو على السياره ان شاء الله، بس خلونا بجرب بعد مره ثانيه. الى الحين انا ودي اجرب، ما بعد شبات في له واحده بس. طيب مره ثانيه نجرب. ايش الله، ها باين الفرق. خلص الشارع، لا باين، باين الفرق. تنظيف البخاخات باين الفرق، حتى ترى فيه بالصرفيه، الصرفيه البنزين في فرق، في فرق، وحتى باين يعني فرق ملحوظ. فهل انصح بتنظيف البخاخات ولا لا؟ اي نعم انصح، هذا اتوقع شيء لابد منه، مع انه اخر مره نظفت بخاخات يمكن قبل 30,000. شايفين كيف؟ وفي فرق مع ذلك، قبل 30,000 في فرق واضح. طيب يا شباب، اذا عجبك المقطع لا تنسى تضغط على زر لايك، واذا ما كنت مشترك اشترك معنا بالقناة، وادخل على المقاطع القديمة، شوف المقاطع القديمة ان شاء الله بتعجبك، في مقاطع حلوة. وبالنسبة يا اخوان، بس ملاحظة عشان ما تجونا بالتعليقات، قبل كانت اذا اسمه، لو لاحظتوا المقطع قبل مقطع السيارة كانت لمبة الارباك شغالة، طبعا السيارة كان عليها استدعام من وزارة التجارة، فرحت الوكالة وسووا لها برمجة وشال اللمبة على طول، حتى مجاني، حتى لو سيارتك برا الضمان ترى يشيلون لك اللمبة، لان هذا استدعام وزارة التجارة. وبالنسبة للي سألونا يا اخوان عن انوار السيارة، انوار السيارة يا اخوان، ممكن انتم في كثار جو عندي بالسناب يسألون عن وش النور اللي مركب للسيارة، ممكن شافوه بمقطع تركيب الليد الداخلي، وجاء لهم كثار يسألون وش النور اللي مركب على السيارة. النور اللي مركب يا اخوان بالنسبة للواطي زينون 4300 كلفن 55 واط مع ضفيرة كتافت وفيوز حماية. طبعا الأمانة ترى كله شغل صيني، يعني ما ركبت شيء أصلي، لأن ما في أصلي 55 واط، مستحيل، الأصلي كله 35 واط. وبالنسبة للعالي، العالي LED برضو صيني، أنا أتوقع ضمان 6 شهور، كلها من محلات الزينة. هذه لبات الزينون، هذا LED للعالي، وبالنسبة يا إخوان لأي واحد سأل عن السيارة، إن شاء الله بإذن الله سيارتي بسوي عنا حلقة منفصلة، وتجربتي يعني مع السيارة، وش المشاكل اللي واجهت، وش الأعطال، وش الحلول لبعض المشاكل، والعيوب المصنعية بالسيارة. إن شاء الله بيكون له مقطع منفصل كامل عن السيارة والإضافات اللي سويتها بالسيارة، وزي ما قلت لكم المشاكل والحلول، ولكن متى؟ إن شاء الله بيكون بعد العيد بإذن الله. ليش بعد العيد؟ لأني صراحة ناوي في بسوي صيانة شوي للسيارة، يبي لها تغيير زيت غير، وأيضا يبي لها بس كم قطعة تحت بالبطن السيارة، جلد وما جلد شوي أغراض يبي لها تعديل، لأن في صراحة كم مشكلة بشوف تنحل إذا غيرت الجلد اللي تحت ولا لا. صراحة جلد عمود التوازن مسببت لي مشكلة، بغير هنا بشوف هل في شيء بيتغير معي ولا لا. وبالنسبة للحلقة الجاية يا إخوان، الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله بتكون تجربة كاملة وشرح مفصل للجي ام سي سيارة او الجم سيارة موديل 2016 بإذن الله. الحلقة بتنال على اعجابكم، حلقة حلوة. وترى يا اخوان حتى الفترة هذه شوي متغير توجه القناة، اللي هو توجه الصيانة او بعض الاشياء اللي ممكن تسوي بالسيارة، صيانة زينة، لانه شوي الفترة هذه صارت تغطية السيارات صعبة علي شوي، فاتمنى تعذرونا، لكن ان شاء الله بس اعطونا فترة بسيطة وبنرجع لتغطية السيارات بإذن الله. بس يا اخوان، وهذه كانت نهاية المقطع، لا تنسوا تصلون على نبينا محمد، واترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم.